بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تكلمنا في الدرس الذي مضى عن المعرفة والنكرة وعن أسماء الكناية، وفي لقاء اليوم سنتكلم على الزائدة والموصولة وتعريف العدد بأل والمعرف بالإضافة والمنادى المقصود، يعني ليس النكرة غير المقصودة بل النكرة المقصودة، وبعض أسماء الأفعال، نأخذ بعض أسماء الأفعال إن شاء الله تعالى. الزائدة قد تزاد أل فلا تفيد التعريف، أل إذا دخلت على اسم لا تفيده التعريف، إذا ما فائدتها؟ قال تفيد التأكيد. ماذا تفيد؟ دائما الأحرف الزائدة تفيد التأكيد، تمام؟ يعني مثل القسم، ألا يفيد تأكيدا؟ لو واحد قال سأفعل كذا يمكن يفعل يمكن ما يفعل، أما لما يقول والله لأفعلن كذا، أوه هذا جاء بمؤكدات، صار قوي هذا الكلام، صار هذا الكلام قويا، تمام؟ وكذلك أحرف الزيادة، تمام؟ يعني مثلا لو قال أليس الله أحكم الحاكمين، لا تكون بقوة أليس الله بأحكم، لاحظ الباء لأنها صلة، أي يقولون حرف زائد صار أقوى في المعنى، تمام؟ لأنها تفيد التأكيد. إذن قد تزاد فلا تفيد التعريف، وزيادتها إما أن تكون لازمة فلا تفارق ما تصحبه، كزيادتها في الأعلام التي قارنت وضعها، يعني في عندك علم أول ما وضع على هذا الشيء وضع بأل، كاللاتي اسم صنم يعبد، ليس هو صنم، عبارة عن صخرة، ما هي اللات؟ يا أخوانا أصل هذه الصخرة كانت في ميناء، وكانت مرتفعة وكبيرة، وظهرها كان هكذا فيه حفرة، يعني كأنه وعاء كبير هكذا مستدير، تمام؟ ظهرها مقعر، فكان أحد الرجال الصالحين رجل صالح ينتظر من العام إلى العام حتى يأتي الناس إلى الحج في الجاهلية قبل الإسلام، على حج الجاهلية بقايا دين إبراهيم عندهم بقيات، فكان يأتي بالسويق يضعه على هذه الصخرة بعد أن ينظفها جيدا، ثم يلتها بالسمن ومواد أخرى، يلتها بمعنى إيش؟ قبل العجن لت، اللت أول ما تضع على الدقيق الماء، ثم لا تجعله هكذا كرات كرات، إنما تفركه حتى يتبدد، ثم تزيد الماء، ثم تزيد، وأنت تلت حتى في الأخير يصبح عجينا، تمام؟ قبل العجن لث. ولذلك الناس يكنون على طريق المجاز فلان يلت ويعجن، يعني يتكلم كلام لا معنى له، تمام؟ مجازا يلت ويعجن. فهذا الرجل يلت هذا السويق اللي هو يعني ماذا نسميه الآن؟ سميد، هو لباب القمح، لباب القمح الحنطة، فكان يصنع منه هكذا طعاما، فيأتي الناس إليه يعطيهم بدون مقابل، يعني يتقرب به إلى الله. هذه الصخرة يا أخوانا كل سنة هذا الرجل يقعد عليها ويلت عليها هذا السويق ويطعم الناس مجانا، وتجد عنده الناس طوابير طوابير يقفون، تمام؟ لفقر الناس. فمات في أحد إحدى السنوات توفي هذا الرجل، فجاء الناس أيام الحج، أين اللات الذي يلت هذا السويق ويطعم الناس؟ قالوا توفي رحمه الله، قالوا توفي. فصاروا يقدسون الصخرة التي كان يلت عليها وسموها اللات، وبمرور الزمن عبدوها، عبدوا ماذا؟ هذه الصخرة. هي ما علاقة الصخرة باللات؟ أما لات رجل محسن طيب كذا. قال حتى تبقى تذكرهم به، فنسوه بمرور الزمان وصارت مقدسة لذاتها، تعبد لذاتها، تمام؟ فسموها اللات، تمام؟ نعم. الله أكبر. فهنا يا أخوانا أشياء عندنا، أعلام أول ما وضعت لها الأسماء وضعت بأل، كاللات والعزة، العزة أيضا اسم صنم، والسموأل، سموأل أول ما وضع وضع بأل، ما قالوا سموأل، قالوا السموأل من البداية، تمام؟ واليسع سموأل ابن عادي، هذا رجل يهودي كان في الجاهلية، كان يهوديا. واليسع اسم رسول من رسل الله، تمام؟ وكزيادتها في الأسماء الموصولة كالذي والتي ونحوهما. يا أخوانا ذي وتي في الذي والتي هي اسم موصول، فدخول ال عليها ما زادها تعريفا، تمام؟ فهي زائدة، نعم. لكن ما قالوا ذي وتي أولا ثم أدخلوا ال عليها، من أول ما وضعوا اسم الموصول قالوا الذي والتي، تمام؟ فهذه الموصولة ونحوهما، لأن تعريف الموصول إنما هو بالصلة. الاسم الموصول حقيقة هو الذي يعرف، أم الجملة التي تسمى صلة الموصول هي التي تعرف؟ تعالوا نجرب، نقول جاء الذي، عرفت من هو؟ ما عرفت شيئا. إذن الذي وحدها لا تعرف شيئا، وأن لم تعرف شيئا، صحيح؟ ليه؟ لأنها زائدة. الذي يعرف لما أقول لك جاء الذي أكرمنا أمس، تذكر من أكرمنا أمس؟ فلان، معروف بيني وبينك. جملة أكرمنا عرفت من هو، تمام؟ جاء الذي استمعنا له المحاضرة العظيمة أمس، ولم نستمع إلا لواحد، عرف أم لم يعرف بجملة استمعنا له لمحاضرة كذا، صحيح؟ إذن جملة صلة الموصول هي المعرفة. إذن اسم الموصول لا يعرف، فأل هل عرفته؟ لا، الذي والتي بقي غير معرف، تمام؟ إنما التعريف حقيقة بصلة الموصول التي لا بد أن توصل فيه حتى يصبح معرفة، فأل لا تعرف شيئا، إذن زائدة. ماذا نسميها؟ زائدة. ونحوهما، لأن تعريف الموصول إنما هو بالصلة لا بأل على الأصح. وأما الآن، كلمة الآن هي الظرف، ظرف الزمان هو آن، تمام؟ يسعون بينها وبين حميم آن. آن لا، هنا ليست بمعنى ظرف، هنا بمعنى حامي. آن يعني بلغت درجة، آخر درجة بالحرارة، آن. أما لما أقول لك الآن يعني الوقت الحالي، الزمن الحالي، فهو آن. طيب الداخل عليه الآن، هو كلمة آن يعني الوقت الحاضر، تمام؟ فهل ال عرفت شيئا، ولا آن هو عرف بذاته موجود التعريف للوقت الحالي؟ قال فأرجح الأقوال أن ال فيه ليست زائدة، وعلى قول أنها زائدة، وإنما هي لتعريف الحضور، فهي للعهد الحضوري وهو مبني على الفتح. إذا قلنا هذا لا يكون فيه شاهد هنا، أما إذا قلنا الزائدة يكون فيها شاهد، وهو على قول مرجوح، تمام؟ الشاهد بماذا؟ بالقول الراجح أم بالمرجوح؟ الشاهد بالمرجوح أنه أل زائدة، أما الراجح قال أنه أل تعريف الحضور لأنه يدل على الوقت الحاضر الآن، يعني الوقت الحاضر، تمام؟ نعم. لتضمنه قال وهو مبني على الفتح، الآن مبني على الفتح لتضمنه معنى اسم الإشارة، لأن معنى الآن هذا الوقت الحاضر، هذا الوقت الحاضر. إذن على فيها قولان، كلمة الآن هل أل فيه زائدة أم أل لتعريف الحضور؟ إن كانت لتعريف الحضور تكون معرفة ولا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه، نحن نتحدث عن أل الزائدة، صحيح؟ أما على القول المرجوح أنها أل زائدة وليست لتعريف الحضور يكون الشاهد فيها، تمام؟ ولا تكون معرفة لأن كلمة آن هي المعرفة وليس أل، لأنها تدل على الوقت الحاضر. وإما أن تكون زيادتها غير لازمة، ما عندنا كلمة آن يا أخواننا، ما في آن، دائما هذه ملصقة فيها أل على طول، فيها أل يعني من أول ما وضعت مع أل فهي ملازمة لها أبدا، ملازمة لها أبدا، تمام؟ مثل اللات والعزة، لا تستطيع أن تقول لات وعزة، اللات والعزة، نعم. وإما أن تكون زيادتها غير لازمة كزيادتها في بعض الأعلام المنقولة، تعرف النبي عليه الصلاة والسلام سمى سبطيه حسن وحسين، صحيح؟ لكن يقولون الحسن ويقولون الحسين، هل النبي لما سماهما سمى الحسن وسمى الثاني الحسين أم حسن وحسين؟ حسن وحسين، لكن بعدها أدخلوا عليها ولها معنى هذه الدخول. وكذلك عباس صار العباس، حارس صار الحارس، تمام؟ يعني بالأصل لم يكن فيها أل ثم أدخلوا عليها هذه، لا نقول اللازمة، بينما باللات والعزة والآن هي لازمة لأن أول ما وضعت فيها أل، تمام؟ هذا الفرق بينهما. قال وإما أن تكون زيادتها غير لازمة كزيادتها في بعض الأعلام المنقولة. إيش منقولة؟ لاحظ يا أخواننا كلمة حارس هذه منقولة من اسم الفاعل، حارس اسم فاعل من حراسة الأرض، تمام؟ عباس صيغة مبالغة من العبوس، صيغة مبالغة وأحد الأوزان القياسية، فعال مفعال فعول فعيل فعل، هذه أوزان الأوزان القياسية لصيغ المبالغة، ففعال هذه عباس على وزن فعال، منقولة من صيغ المبالغة المشتقة من اسم الفاعل، نعم. إذن قال كزيادتها في بعض الأعلام المنقولة عن أصل للمح المعنى الأصلي، أي لملاحظة ما يتضمنه الأصل المنقول عنه من المعنى، وذلك كالفضل والحارث والنعمان واليمامة والوليد والرشيد ونحوها، الحسن والحسين إلى آخره. ويجوز حذف أل منها، ليه؟ لأنه في الأصل ما كانت موجودة، في الأصل لم تكن موجودة. عرفتم معاني هذه الكلمات؟ الفضل فضل، تمام؟ واحد صاحب فضل، واحد ليس صاحب فضل، والحارس من يحرس الأرض، والنعمان علم على الدم، الدم يقال من أسمائه نعمان، النعمان أو نعمان، أدخلوا بعدها عليه أل لأنه أل غير لازمة. ولذلك الورد الأحمر نسميه شقائق النعمان لأن الدم أحمر وهذه لونها حمراء الوردة، عرفت الوردة؟ اللي بيقول أترك عنها قل، تمام؟ وردة حمراء، أليست تشبه الدم بلونها؟ والشقيق هو أخوه من أمه وأبيه، شقائق النعمان، تمام؟ إذا النعمان الدم، واليمامة اسم طائر مثل الحمامة، أقدر اللون، تجده هكذا في البيوت وعلى الأسقف تمام، أغبر اللون كالتراب. وهو اسم مدينة كان فيها مسيلمة الكذاب، بلد مسيلمة الكذاب اسمها اليمامة. والوليد، الوليد يعني مولود، ولد من أم وأب، وليد هذه صيغة مبالغة أيضا، الوليد تمام، فعيل مشتقة من اسم الفاعل والد. والرشيد، تعرف الرشيد، رجل رشيد ورجل ضال، عكس ضال رشيد، ونحوها أدخلوا عليها أل ولم تكن فيها أل، كل هذه الأسماء في البداية ما كان فيها أل. إذن وإما أن تكون زيادتها غير لازمة، إذن أل في رشيد، الرشيد هذه أل زائدة وأصلها رشيد تمام. طيب لماذا قلنا الرشيد؟ قال لأن أل مثل أل العهدية تقول لك المح الأصل، أقصدت الرشيد يعني فلان، لاحظ. إذن للمح الصفة الأصل، للمح الأصل أدخلوا عليها أل، وإلا هي بالأصل ليس فيها أل تمام، لأنها منقولة عن أشياء، منقولة عن أشياء، أنا أريد أن تلمح الأصل الذي نقلت عنه فأدخل عليه أل تمام. لذلك أحيانا تكون في أصلها موجودة أل، وأحيانا لا تكون الموجودة في الأصل، نحن نضيفها للمح الصفة، للمح حتى تلمح الصفة أنت إيش، حتى تخطر ببالك تمام، الصفة التي نقل عنها فتدخل أل عليها، وإلا هي في الأصل ليس فيها أل. وهذه سماعية، هي السماعية، نحن نعرف أنه إذا سمعت عن العرب في عصر الاحتجاج نلفظها كما سمعت، التي فيها أل نلفظها بأل، والتي ليس فيها أل لا ندخل عليها نحن تمام، لأنها سماعية. لكن المؤلف له رأي في هذا الموضوع، قال ما المانع أنه نحن أيضا الآن نصطلح على أن واحد ندخل على اسمه أل تمام، مثل كلمة الأحمد، ما سمع عن العرب قديما أنه أحمد قالوا جاء الأحمد، قال ما المانع أن نقولها نحن الآن، اسمعوا ماذا يقول المؤلف. قال كذا قال النحاة، ولا نرى بأسا بزيادة أل على غير ما سمعت زيادتها عليه من الأعلام المنقولة عن اسم جنس أو صفة. طبعا أحمد، تعرف أحمد اسم تفضيل صحيح، يعني أكثر من غيره حمدا لربه، فهل يجوز لنا في أن ندخل عليها أل ولم تسمع عن العرب وقد دخلت عليها أل؟ قال لا يسمح، لا يسمح أن ندخل عليها أل، إلا المؤلف له رأي خاص بنفسه، يقول ما المانع، المانع أنه أنت لست في عصر الاحتجاج، أما أولئك في عصر الاحتجاج تمام. نعم، مثل النحت، نحت الكلمات من جملة، أنا أخذ كلمة واحدة، أخذ من هنا حرف أو حرفين أو من هنا حرف، وأحيانا في كلمة لا أخذ منها ولا حرف، هذه تحتاج إلى إنسان يحتج بلغته تمام. مثل حوقلة، أخذناها من لا حول ولا قوة إلا بالله، أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. دمعز، أي قال أدام الله عزك تمام. هللة، أي قال لا إله إلا الله، لاحظ ماذا أخذنا منها، هذا يحتاج إلى واحد عنده خبرة باللغة تمام، يعرف مناسبة اللفظ للمعنى. فلذلك هذا سماعي، ما سمع عن العرب منحوتا نلفظه كما سمعنا، لكن لا نقيس عليه وننحت نحن كما جاء معمر القذافي فنحت، قال لماذا لا نجعل دولة تضم اليهود وتضم الفلسطينيين ونحل الإشكال هذا ونسميها لا إسرائيل ولا فلسطين، نقول إسراطين. قال يعني نحت من فلسطين ومن إسرائيل، نحت إيش؟ كلمة واحدة نسمي هذه الدولة التي تضم في جنباتها الفلسطينيين من المسلمين العرب وغيرهم واليهود الإسرائيليين. ما هذا الكلام؟ تمام، من حيث اللغة لا يجوز هذا. لاحظ كم هي قبيحة هذه إسراطين، لاحظ إسراطين، أخذ من إسرائيل إسراء ومن فلسطين طين فقط، فجمعهم مع بعض صارت إسراطين. هذا خطأ، هذا قطعا النحت لا يكون هكذا. ثاني شيء، هل يجوز أن نفعل هذا؟ عدو دخل لص على بيتك واستحوذ على غرفة منه، ثم نقول يلا تصالحوا وسكون أنت وإياه في هذا البيت، ونقول هذا البيت لفلان وفلان، أي منطق هذا؟ هذا حرامي لص، هذا لازم يعاقب ويرجع الحق لصاحبه، صح؟ لازم يرجع الحق لصاحبه. نعم، يقول هنا كذا قال النحاة أنه سماعي، ما سمعناه نلفظه بأل، وما لم نسمعه لا نلفظه بأل. والشيخ يقول ولا نرى بأسا، يعني لا أرى بأسا، يتكلم بأسلوب العظمة كالمعظم نفسه، المفرد الفرد يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع، ولا نرى بأسا بزيادة أل على غير ما سمعت زيادتها عليه من الأعلام المنقولة عن اسم جنس أو صفة، إذا أريد بذلك الإشارة إلى أصل المعنى، فما جاز لهم من ذلك لمعنى أرادوه يجوز لنا لمعنى كالذي أرادوه، يعني كالذي نريده نحن، هكذا يقصد، أراد أن يلطف الكلام كالذي أرادوه، يعني نحن أردنا الآن معنى مثل ما هم أرادوا معنى، فنحن نضيف أل كما أضافوا أل. لا يا سيدي، لا، هذا لا يصح، لأنه النحت وإدخال أل على الأعلام، يعني ليس كل علام العرب أدخلت عليه أل، إنما هي معدودة، كلمات معدودة التي أدخلوا عليها، هي أسماء أدخلوا عليها أل، أسماء أعلام. فهم في عصر الاحتجاج ونحن لسنا في عصر الاحتجاج، وما رأينا أحد قال هذا الكلام، يعني من علماء النحو مثل خليل ابن أحمد الفراهيدي، مثل سيبوي، مثل ما سمعناهم يقولون هذا الكلام. تمام، يقول سماعي، ومعنى سماعي يعني لا يقاس عليه، ما سمع عن العرب أدخلوا على العلم نلفظه كما قالوا، وما لم يسمع لا نفعل مثلهم. تمام، لا نفعل مثلهم. قال وقد تزاد، عفوا قبلها بقليل، يقول فيجوز لنا أن نقول في من اسمه صالح، جاء الصالح، ليس وصف هذا، أنه واحد اسمه سعيد مثلا موصوف بالصلاح فقلنا جاء الصالح، لا، هو اسمه صالح، يعني بمعنى اسمه محمد نقول جاء المحمد، اسمه خالد نقول جاء الخالد. تمام، هكذا يريد. أما كلمة واحد اسمه محمد وهو من الصالحين نقول جاء الصالح، هذا يجوز بالإجماع لأنه ليس علم. أما إذا اسم صالح هو الآن علم، لا يصح أن تدخل عليه، يقول لك هو يصح. يا أخي، هل العرب سمع عنهم أدخلوا على صالح علم على شخص أدخلوا عليه؟ قال لم يسمع، إذن لا يصح لنا. نعم، إيش قال؟ نعم، كذا قال النحاة، إيش قالوا؟ قالوا إنه هذا سماعي، ما سمع نلفظه، وما لم يسمع لا ندخل عليه أل. هو هذا كذا اسم إشارة يشير إلى الكلام المتقدم، إنه أدخلوها على نعمان ويمامة ووليد ورشيد وحارس وفضل وحسن وحسين وعباس، ما أدخلوها على غيرها. يقول لك هذا ما قاله النحاة، طيب هل أنت تمشي على رأي النحاة ولا أنت تريد أن تشق لنا طريقا آخر؟ قال لا أنا ما أمشي على رأيهم، ولا نرى بأسا بزيادة آل فيما لم يره النحاة، فيما لم ينقله النحاة لنا. عرفت المعنى؟ هذا الذي قصده. قال وقد تزاد الاضطرارا، يعني لا هي موجودة عند العرب ولا نريد نحن أن ندخلها، ولا أراد الشاعر، إنما ألجئ إليها إلجاء. لماذا؟ لأن تعرفون في الشعر يكون الكلام موزونا في البيت الشعر، له وزن حسب البحور، تمام، ويكون له قافية، مضطر أنت للقافية. ولذلك في ضرورات في الشعر كثيرة قد تلجأ لإدخال العلى ما لم تدخله العرب عليه للضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. قالوا نعم. قال وقد تزاد الاضطرارا كالداخل على علم لم يسمع دخولها عليه في غير الضرورة، كقول الشاعر رأيت الوليد ابن اليزيد، كلمة يزيد ما سمع أبدا أنهم أدخلوا عليها ال، لكن لو قال رأيت الوليد ابن يزيد مباركا ربما انكسر البيت. فيقول ابن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، فأدخل العلى يزيد لضرورة الشعر، وهي ضرورة قبيحة، تمام. طيب لماذا أنت لا تقبل هذا وأنت اتخذت قرار أنه يجوز لنا ما يجوز لهم، هم أدخلوا على بعض الأسماء ونحن ندخل على بعض الأسماء، لماذا لم تقبله علما أنه في ضرورة لها ومع ذلك قال عنها قبيحة؟ أليس هذا تناقض بين هذا الكلام وبين الكلام الذي يقول ولا نرى بأسا بزيادة أل حتى في غير الضرورة يقول يجوز، فما بالك بالضرورة، من باب أولى لازم يجوز، لكنه هناك يقول في غير الضرورة لا بأس أن ندخلها، وعند الضرورة يقول قبيحة. لاحظتم المشكلة؟ مشكلة هذه. نعم. وكقول الآخر ولقد جنيتك، يتكلم مع الكمأة، تعرفون الكمأة؟ مثل البطاطا هكذا يخرجونها من تحت التراب، وهي لذيذة جدا وطيبة للغاية، تمام؟ هذه تتشكل من الرعد الذي ينزل آزوت من السماء وليست تنبت من الأرض، تمام؟ فتدخل تحت التراب وتنمو هكذا، تكبر مثل البطاطا، يكون أحيانا لونها سمراء وهي أطيب من التي بلون البطاطا، نعم، وثمنها غالي جدا، أغلى من اللحم بكثير، تمام؟ كمأة. وهل يقال كمأ وكمأة؟ أيهما المفرد وأيهما الجمع؟ كم جمع وكم مفرد. بكل كلام العرب يا أخواننا كما تقول إلا في هذه الكلمة، كم مفرد وكم جمع، هذه شاذة عن كل كلام العرب، واضح؟ المفرد جمع والجمع والجمع مفرد، إذن مفردها كم وجمعها كم، واضح؟ هذه هي الوحيدة في اللغة العربية، نعم، إذا جمعتها أفردتها وإذا أفردتها جمعتها. إذن أو لا يقال فيها هذا الكلام، نقول هكذا لما العرب وضعوا كمء وضعوها للجمع، ولما وضعوا كلمة كمء وضعوها للمفرد، تمام؟ هكذا الأصل. يقول عن هذه الكمء ولقد جنيتك أي جمعتك أكمؤا وعساقلا، يعني أنواع رديئة وأنواع جميلة يعني جيدة. ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، بنات الأوبر هي نفسها الكمأة لكن هذا أردأ نوع، تمام، أردأ نوع منها بنات الأوبر وهي نوع من الكمأة، تمام. قال هي أصلها بنات أوبر، ما أصلها؟ بنات أوبر، أوبر بدون أل، لكنه اضطر أن يدخلها عليها على أوبر، أدخل أل عليها للضرورة، واضح؟ إذن صار عندنا للضرورة مثالان، المثال الأول اليزيد والمثال الثاني الأوبر، تمام؟ أدخل أل عليها، والعرب لا تعرف هذا، يعني أنه كلمة أوبر أنه من الأصل لفظوها الأوبر، قال لا لفظوها أوبر، وهنا أدخل أل عليها ولم تسمع عن العرب. طيب هل هذا جيد يا شيخنا أم هو قبيح؟ أعطفه على الكلام الذي مضى بالبيت الذي قبله فيقول لك قبيح. طيب أنت قلت يجوز لنا بغير ضرورة أن ندخل على الأسماء الأعلام، وهذا علم على الكمأة، تمام؟ فلماذا تقول قبيح إذا أدخل الشاعر للضرورة، والضرورة مباحة أكثر أن تزيد في الكلمة أو تنقص، يباح أكثر من أن تكون غير مضطر. قال وإنما هي بنات أوبر كالداخل على التمييز، كقوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. الأصل أن نقول يا أخواننا طبت نفسا، نفسا تمييز، لأنه الأصل طبت أي طاب فيك شيء. ما هو الشيء؟ ما علمناه، ميزه يا أخي، قال نفسا، تمام. الآن فهمنا ما الذي طاب فينا، تمام. الأصل طبت أي طاب شيء فيك، طيب ما هو؟ ميزه، قال طبت نفسا. والتمييز يا أخوانا لا يأتي إلا نكرة، التمييز لا يأتي إلا نكرة، تمام. لكنه أدخل أل عليه، لماذا؟ قال للضرورة، أدخل أل على التمييز والتمييز لا يأتي إلا نكرة، فقال هذا مما دخلت عليه أل للضرورة، والأصل طبت نفسا لأن التمييز لا يكون إلا نكرة. انتهينا من أل الزائدة على ماذا تدخل وعلى ماذا لا تدخل، واستطرد إلى الضرورة وغير الضرورة، تمام، وما سمع عن العرب وما لم يسمع. الآن أل الموصولة، أل الموصولة، هل يوجد أل اسم موصول؟ لو أعددنا الأسماء الموصولة نجد معها أل؟ قال هي أل الداخلة على الوصف، مثل القائم، القائمة، الكاتب، القارئ أي الذي قرأ، الذي كتب، القائمة أي التي قامت. عرفتها أنه أل تقوم مقام الذي أو التي، القائمون أي الذين قاموا، القائمان أي اللذان قاما، لاحظت؟ تدخل على الوصف تكون هي اسم موصول، لكن يا أخوانا بدخولها على هذا الاسم الوصف صارت هي والاسم الوصف كلمة واحدة، تمام؟ إعراب أل لو فصلناها عن قائم تأخذ مثلا مبتدأ، أل في أول كلام مبتدأ، الذي قام، تمام؟ وقام صلة الموصول من الفعل وفعل صلة الموصول، لما جعلت القائم كلها كلمة واحدة ماذا تعربها؟ قال يصبح إعراب الكلمة كلها بإعراب أل فيما لو أفردت. وأل صار نقول مبتدأ، ماذا نقول؟ مبتدأ، صح؟ القائم زيد، القائم زيد، إذن القائم مبتدأ زيد خبر. هل نقول الذي قام زيد ومنعرب أل اسم موصول مبتدأ وقام فعل ماض وزيد فاعل والجملة صلة الموصول؟ قال لا، أعربها مبتدأ القائم كلها، نقول أل اسم موصول ظهر إعرابها في الاسم الذي اتصلت به، صارت أل والاسم كلمة واحدة تعرب إعرابا واحدا، فنقول مبتدأ ولا نقول اسم موصول. ماذا نقول؟ القائم مبتدأ، لكن معنى الذي قام، إيش معنى الذي قام؟ يقول لك هنا الموصولية، وقد تكون الاسم موصول بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وهي الداخلة على اسم الفاعل الوصف، هذا هو اسم الفاعل، واسم المفعول أيضا وصف، بشرط ألا يراد بها العهد أو الجنس، بل يراد بها اسم الموصول الذي والتي واللذان واللتان والذين واللواتي. نحو أكرم المكرم ضيفه، أي أكرم الذي أكرم ضيفه. واضح؟ هذا معناها. فليست هي الاستغراقية أو الجنسية، تمام؟ لا، وليست العهدية، تمام؟ أكرم يعني هذه الموصولية. لاحظتم أنه لما وضعنا مكانها الذي والتي المعنى صحيح. والمكرم ضيفه اسم مفعول المكرم، أي الذي أكرم ضيفه، الذي أكرم ضيفه، أي الذي يكرم الذي يكرم ضيفه في المثال الأول باسم الفاعل، والذي يكرم ضيفه في المثال الثاني المبني للمجهول أي اسم المفعول. فإن أريد بها العهد، لاحظوا يا أخواننا، المكرم ضيفه، ضيفه قام بالإكرام أم وقع عليه الإكرام؟ المكرم ضيفه، هل هو قام يعني وقع منه الإكرام أم وقع عليه؟ وقع عليه، ولذلك جئنا به بصيغة اسم المفعول المكرم ضيفه، تمام؟ المكرم ضيفه، هذا المكرم ضيف. ماذا نعرف ضيفه؟ هذا مبتدأ اسم الإشارة، المكرم إيش؟ ضيفه إيش أعرابه؟ نائب فاعل، لأنه اسم المفعول دائما يأخذ نائب فاعل. هذا جنيد ما شاء الله، واضح؟ المكرم ضيفه. تقول مضروب زيد مكسورة يده، يده نائب فاعل لمكسورة اسم المفعول. إذن الذي يأخذ نائب فاعل عندنا ليس فقط الفعل المبني للمجهول، يضاف له اسم المفعول، لأنه بمعنى الفعل المبني للمجهول بمعنى، تمام؟ لما تقول ضرب زيد أو تقول زيد مضروب معناهما واحد، ضرب أو مضروب معناهما واحد، صحيح؟ فهنا يأخذ نائب فاعل، هنا يأخذ نائب فاعل. وفي عندنا قسم ثالث يأخذ نائب فاعل، تعرفونه؟ قسم ثالث ما هو؟ النسب. تقول زيد تركي أبوه، أليس تركي هي النسب؟ زيد مبتدأ، تركي خبر، أبوه نائب فاعل. ليه؟ قال لأنها بمعنى اسم المفعول تماما، كأنك تقول زيد منسوب أبوه إلى تركيا، أليس منسوب اسم مفعول؟ كأنك تقول زيد منسوب أبوه إلى تركيا، حلبي دمشقي، تمام؟ هيا النسب. فأبوه ماذا نعربه؟ نائب فاعل، واضح؟ نعم. هذا استطراد لشيء آخر. نعيد نكمل. يقول فإن أريد بها العهد بأل، إن أريد بها العهد، نحو أنصر المظلوم، أي مظلوم اللي أمس ظلم، اللي أنت جاره وكنت أنت يعني هكذا منرفز، أنت كنت غضبان غضب شديد لأن جارك ظلم. أنا أقول لك أنصر المظلوم، أي مظلوم اللي في بيني وبينك عهد، أنه أنا أمس رأيتك غضبان غضب شديد لأن جارك ظلمه فلان، أنا الآن أذكرك بأنه أنصر المظلوم أي جارك. هذه قال العهدية، واضح؟ نعم. قال فإن أريد بأل العهد نحو أنصر المظلوم، أي المعهود بيني وبينك، كانت حرف تعريف لا موصولية. إذن الموصولية هي التي تدخل على الوصف اسم الفاعل أو اسم المفعول، وليست التي تدل على العهد، تمام؟ هو في الأول قال لا تعتبر العهدية، تمام؟ لو كانت العهدية لا تكون اسم موصول، نعم. وإن كانت موصولية فصلتها الصفة بعدها. ما هي الصفة؟ لاحظ، القائم زيد، ال هي اسم الموصول. طيب أين صلة الموصول؟ الجملة القائم زيد، قائم زيد، تمام؟ هي صلة الموصول تبع أل. نعم، قال وإن كانت موصولية فصلتها صفة، الصفة بعدها طبعا، لأنه لماذا كان قال لازم تكون يعني مسند ومسند إليه فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، تمام؟ إيه انظر أنت كلمة هي قائم زيد، يعني زيد قائم مبتدأ وخبر، أو أنك تلمح فيها الذي قام زيد، الذي قام لأن هي بقوة الذي قام زيد، صحيح؟ فإذا قلنا الاسم موصول فأين صلتها؟ الوصف الذي اتصلت فيه سواء كان اسم فاعل، وكل اسم فاعل يأخذ فاعل، صحيح؟ صار بقوة الجملة. وكل اسم مفعول يأخذ نائب فاعل، صار فيه مسند ومسند إليه. نعم، قال لأنها في قوة الجملة، كلمة القائم زيد فيها قوة إيش؟ الذي قام زيد، فهي شبه جملة لدلالتها على الزمان ورفعها الفاعل. يعني كلمة القائم مو معناها الذي قام، ألا تحمل زمن معها؟ طالما بمعنى الذي قام، وقام يأخذ زمن، ليقع في زمن، يعني كأنه فعل، كأنه فعل. قال لأنها فهي شبه جملة لدلالتها على الزمان، وكل جار ومجرور وظرف يعتبر شبه جملة، فهذه شبه الجملة اعتبرناها صلة الموصول. ورفعها الفاعل، أليس قائم؟ لو قلت زيد قائم تقول زيد مبتدأ وقائم خبر، أين فاعل هذا الوصف؟ اسم الفاعل قائم هو، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. لاحظوا كيف يأخذ فاعل؟ ورفعها الفاعل أو نائب الفاعل إذا كان زيد مكسور، أي مكسور هو، تمام؟ هذا اسم مفعول، نائب الفاعل هو الضمير المستتر أو نائبه، ظاهرا أو مضمرا. لاحظ زيد مكسور، أين الفاعل؟ ضمير مستتر. طيب زيد مكسورة يده، هنا يده هي نائب الفاعل، تمام، صار اسم ظاهر. فالظاهر نحو أكرم المكرم أبوه، من يكرم أبوه؟ المكرم أبوه ضيفه. لاحظ أكرم المكرم أبوه ضيفه. طيب المكرم الضيف هو سعيد، ابنه زيد، زيد ابن سعيد، أكرم زيدا لأن أباه سعيد يكرم ضيفه، تمام؟ أكرم زيدا لأن أباه سعيد يكرم ضيفه. أكرم المكرم أبوه ضيفه، فكلمة أبوه ما إعرابها؟ فاعل مكرم، اسم الفاعل، صار هنا الفاعل اسم ظاهر وليس ضميرا، المكرم أبوه ضيفه، ضيفه مفعول به. طيب والمضمر نحو أكرم المكرم ضيفه، المكرم ضيفه، أين فاعل المكرم؟ ضمير مستتر تقديره هو، أكرم المكرم هو ضيفه. طيب والإعراب إنما هو لأل، فهي في محل رفع أو نصب أو جر، ويظهر إعرابها على صلتها، وصلتها لا إعراب لها. تعرف يا أخواننا لما نقول جاء القائم أي الذي قام، الذي لو قل جاء الذي قام ماذا تعرب؟ الذي فاعل، صحيح؟ قام فعل ماضي والجملة صلة الموصول. الآن قلنا جاء القائم، يظهر إعراب ال التي هي فاعل، يظهر إعرابها بالاسم الذي اتصلت فيه، وصارت كلها كلمة واحدة، نقول جاء القائم، القائم فاعل، صحيح؟ والاسم الموصول صار الاسم كله، ولا ال هي الاسم الموصول؟ ال وحدها هي الاسم الموصول. إذن يقول والإعراب إنما هو لأل، فهي الفاعل، فهي في محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعها من الكلام. لو قلت رأيت القائمة أي رأيت الذي قام، أي هنا اسم موصول في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. ويظهر إعراب هذا الفاعل أو المفعول أو اسم المجرور، يظهر إعرابه على صلتها. ما هو صلتها؟ ما قلنا الوصف الذي اتصلت به قائم، قائم هو صارت نعرب الكلمة بكاملها بإعراب أل. ما هو محلها من الإعراب أل؟ نعرب الكلمة أل والصلة الوصف كاملا القائم كلها نعربها إما فاعل وإما مفعول به، تمام؟ أو اسم مجرور تقول مررت بالقائم، معناها مررت بالذي قام، تمام؟ فالقائم لو فصلت أل عنها لقلت مررت بالذي، الذي اسم موصول في محل جر بالباء. طيب لما صارت مع الوصف كلمة واحدة نعرب القائم كلها اسم مجرور بإعراب أل فيما لو أفردناها بإعراب أل. قال ويظهر إعرابها على صلتها، يعني الوصف، وصلتها لا إعراب لها، تمام؟ لأنه صارت كل الكلمة بإعراب أل، والرفع والنصب والجر اللواتي يلحقنها إنما هن أثر محل أل من الإعراب. طيب جاء القائم، القائم فاعل، هذا أنت تعرب الوصف أن تعرب أل، إعراب أل هذا. تعال نفصلها عن بعض، نجد أنه أل هي الفاعل، جاء القائم أي جاء الذي قام، ما إعراب الذي فاعل وقام فعل ماضي. لما اعتبرنا القائم كلها فاعل أعربناها بالفعل قام، ولا أعربناها بأل الذي قام؟ الذي هو الذي كان إعرابه فاعل، وأعربنا الكلمة بكاملها فاعل. إذن نلحظ نحن إعراب أل لو فصلناها تبقى القائم بكاملها بإعراب أل، تمام؟ هكذا يقول. وإذا كانت الصفة الواقعة صلة لأل الموصولية في قوة الفعل ومرفوعه حسن عطف الفعل ومرفوعه عليها. إذن ألم نقل جاء القائم بمعنى جاء الذي قام؟ أليست القائم بقوة الفعل قام؟ لأنها بمعنى، إذن جاء القائم أي جاء الذي قام، قام فعل، قامت القائم مقام قام. طالما هي بقوة الفعل فهل يصح أن نعطف عليها فعلا؟ مع أن القائم وصف اسم يعني ليس فعل، يصح أن تعطف عليه فعلا؟ قال يصح، تمام؟ طيب أنا سآتي الآن باسم فاعل ليس من الثلاثي قائم، لأنه اسم الفاعل من الثلاثي عوزن فاعل، واسم المفعول من الثلاثي عوزن مفعول، لكن من الرباعي والخماسي كيف يكون اسم الفاعل واسم المفعول؟ قال يكون على وزن مضارعه مثل دحرج يدحرج، بإبدال حرف المضارع الياء في يدحرج ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر مدحرج صار اسم فاعل، طيب افتح ما قبل الآخر صار اسم مفعول مدحرج. طيب استخرج يستخرج، بدل الياء أضع ميم مضمومة، إن كسرت ما قبل الآخر يكون اسم فاعل، وإن فتحته يكون اسم مفعول، تمام؟ فمستخرج اسم فاعل، مستخرج اسم مفعول. طيب الآن أغارة كم حرف؟ أغارة 4 أحرف رباعي، فاسم الفاعل على وزن مضارعه يغار أو يغير، يغير، تمام؟ يغير، أنا أقلب الياء، أقلب الياء ميم مضمومة، أو أحذفها وأضع بدالها ميم مضمومة، أبدلتها بميم مضمومة صارت مغير. شو صار اسم الفاعل؟ مغير، تمام؟ طيب قال الله تعالى فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا أي فاللواتي أغرن صباحا، اللواتي أغرن، ألف اسم الفاعل، اسم الفاعل وصف دخلت عليه اسم موصول وهي في قوة الفعل، فيصح أن نعطف عليها فعلا؟ قال يصح، انظر ماذا قال الله فآثرن به نقعا، المغيرات أثرنا، ما هذه الفاء حرف عطف وجملة أثرنا معطوفة على إيش؟ على المغيرات. المغيرات وصف بينما أثرنا فعل. لماذا عطفت الفعل على الوصف وهو اسم؟ قال لأنه في قوة الفعل. ألم نقل لما فصلنا أل عنها قلنا فاللواتي أغرنا، أغرنا وأثرنا، يصح؟ واضح؟ هذا ما أراد أن يقوله الآن. نسمع. قال أما وإذا كانت الصفة الواقعة صلة لأل الموصولية في قوة الفعل ومرفوعه الفعل وفاعله، يعني حسن عطف الفعل ومرفوعه عليها، كقوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. مغيرات قلنا هذا اسم فاعل دخلت عليه أل الموصولة فصارت بقوة الفعل لأنها بمعنى فاللواتي أغرنا، أي الخيل اللواتي أغرنا صبحا في الصباح. هذه يا أخواننا قصة المغيرات والعاديات. النبي أرسل كتيبة للجهاد في بلد بعيدة وانقطع عنه خبرها وأطالت الغيبة، وكان النبي قلقا عليها جدا، ما جاءه خبر منها. فالله سبحانه وتعالى طمأن نبيه بهذه السورة والعاديات ضبحا، العاديات الخيل التي تعدو، وضبحا يعني صوت أنفها عندما تتعب من طول الركض كيف هكذا من أنفها يخرج هذا الصوت، تمام، هذا الضبح، تمام. فالموريات المشعلات قدحا لأنه سنابكها بالأسفل أرجلها فيها حديد من شدة السرعة تصطدم بالصوان والحجر فتقدح النار قدحا، تمام. فالمغيرات صبحا عند الصباح أغرنا على العدو فأثرنا به نقعا أي غبارا شديدا، تمام. فوسطنا به جمعا دخلوا بوسط القبيلة واحتلوها احتلال كامل واستباحوها، يعني لا أقول استباحوا، أنا أقول يعني قتلوا المقاتلة وأخذوا السبايا والأسرى وأخذوا الغنائم، تمام. وهذا كل الدنيا في حروبها هكذا تصنع، تمام. فطمأنه أن انتصروا. إذن عطف قوله فأثرنا وهو فعل على المغيرات وهو وصف دخلت عليه آل لأنه في قوة الفعل، كأنه قال فاللواتي أغرن صبحا، نعم. ومثلها أيضا قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات، هذا اسم فاعل دخلت عليه أل فصار في قوة الجملة الفعلية، يعني الذين تصدقوا، المصدقين أي الذين تصدقوا، هكذا معناها، فهي في قوة الجملة الفعلية، ولذلك عطف عليها وأقرضوا جملة فعلية صريحة، عطفها على المصدقين، لاحظتم؟ جائز هذا. يقول أما إن كانت الصفة المقترنة بأل صفة كانت إيش؟ صفة مشبهة أو اسم تفضيل أو صيغة مبالغة أو صيغة مبالغة، قال فأل الداخل عليها ليست موصولية وإنما هي حرف تعريف، لاحظتوا أل الداخل على اسم التفضيل مثل زيد أعلم من عمرين، قلت الأعلم أدخلت أل على اسم التفضيل، أو حسن قلت الحسن، هذه صفة مشبهة، تمام. أو صيغة مبالغة مثلا ضراب قلت الضراب على وزن فعال، هذه للتعريف وليست اسم موصول، ليست موصولية. قال لأن هذه الصفات تدل على الثبوت فلا تشبه الفعل من حيث دلالته على التجدد. ما قلنا أل عندما تدخل على الوصف في قوة الفعل والفعل يدل على التجدد، بينما لما تقول فلان أطول من فلان كل العمر يبقى أطول منه، أعلم منه يبقى أعلم منه، وصف ثابت، حسن يبقى أحسن وأجمل منه، نعم. قال هي أوصاف ثابتة بينما الفعل متغير، ولذلك لا تصلح أن تكون اسم موصول في قوة الفعل، فلا يصح أن تقع صلة للموصول كما يقع الفعل. الآن تعريف العدد بأل، العدد يعرف بأل؟ قال نعم، إن كان العدد مفردا يعرف كما يعرف سائر الأسماء، فيقال واحد، لاحظ كلمة واحد مفرد كلمة واحدة، أما 15 هذا مركب، رقم 15 مركب، أما واحد اثنان ثلاثة أربعة هذا رقم واحد، صحيح؟ كلمة واحدة مفرد. قال فيقال الواحد، طالما مفرد تدخل عليه ال على إيش؟ العدد. وتقول الاثنان والثلاثة والأربعة والعشرة طالما مفرد، تمام؟ طيب لو كان مركبا من كلمتين 15، قال ليس مثل هذا، ممكن تدخل ال على اسمع. قالك وإن كان مركبا عدديا يعرف جزءه الأول فقط، الجزء الأول، تقول الثالث عشر ولا تقول الثالث العشر. ماذا تعرف بالعدد المركب؟ فقط الجزء الأول. فيقال الأحد عشر والتسعة عشر، ولا يقال الأحد العشر والتسعة العشر. وإن كان مركبا إضافيا يعرف جزءه الثاني. ماذا تقول؟ اشتريت ثلاثة أقلام، ثلاثة عدد مفرد لكنه أضيف، لا يتم معناه إلا بالإضافة لما بعده، صحيح؟ فإذا كان مضافا أيهما تعرف، العدد ولا المضاف إليه بعده؟ قال لك وإن كان مركبا إضافيا يعرف جزءه الثاني، يعني المضاف إليه. ماذا تقول؟ تقول اشتريت ثلاثة أقلام، اشتريت ثلاثة الأقلام، ماذا نعرف؟ المضاف إليه الجزء الثاني. وتقول اشتريت ستة كتب، اشتريت ستة الكتب، عرفنا الكتب، أي كتب؟ اللي بيني وبينك عهد عنها كذا وكذا وكذا، معروفة عندك ستة الكتب المعروفة عندي وعندك، نعم؟ إذن هذه التعريف أم لا؟ نعم للتعريف. ومئة الدرهم اللي معروفة بيني وبينك، في مئة درهم معهودة بيني وبينك، من أين جاءتنا؟ فأقول المئة الدرهم وضعتها أمانة عند فلان، أنت عارف أي مئة درهم، فأل للتعريف. وقد عرفت المضاف إليه ولا معرف المضاف وهو العدد، صحيح؟ وألف الدينار، وإذا تعددت الإضافة ممكن تكون عندك مضاف وثم بعده مضاف، أضيف لمضاف، أضيف لمضاف، آخر واحد مضاف إليه، تمام؟ اسمع مثل إيش؟ خمسمائة الألف، خمسمائة الألف، خمس مضافة إلى مئة ومئة مضافة إلى ألف، أيها تعرف؟ قال آخر واحد، آخر واحد اللي أنا أعرفه، فأقول خمسمائة الألف ولا أقول الخمس المائة الألف، أعرف فقط الآخر واحد. وسبعة آلاف الدرهم، ماذا عرفت؟ لا، هو يقول وسبعة سبعة أي نعم آلاف وليس الآلاف، نعم ما قال الآلاف، قال خمسة آلاف، عرفنا الدرهم فقط. وخمسمائة ألف دينار الرجل، كم مضاف عندنا؟ صار أربعة، أضفنا خمس إلى مئة، وأضفنا مئة إلى ألف، وأضفنا ألف إلى دينار، ودينار إلى الرجل، ماذا عرفنا؟ الاسم الأخير فقط. وتقول ستمائة ألف درهم غلام الرجل، آخر اسم هو الذي عرفنا. وإن كان العدد معطوفا ومعطوفا عليه يعرف الجزآن معا، خمس وخمسون، ماذا تقول؟ الخمس، الخمس والخمسون، تمام؟ أو الخمسة والخمسون، واضح؟ قال كالخمسة والخمسين رجلا والست والثمانين امرأة، عرفنا الاثنين خمسة وخمسين وعرفنا الستة والثمانين، تمييز لا نعرف لأنه التمييز نكرة لا يعرف أبدا، التمييز امرأة أو رجلا لا يعرف. قال ومن العلماء من أجاز تعريف الجزئين في المركب الإضافي. اشتريت 5 أقلام، يصح أن تقول اشتريت 5 الأقلام عند بعضهم. قلنا بالأول لا يجوز، قول المعتمد أنه لا يجوز تعريف الاثنين، تعرف الثاني فقط. أما هنا يقول لك يمكن تعريف الاثنين على قول مرجوح. فيقول 3 الرجال والمئة الكتاب، عرف المئة وعرف الكتاب. المعرف بالإضافة، قال المعرف بالإضافة هو اسم نكرة أضيف إلى واحد من المعارف السابق ذكرها. المعرف بالإضافة ماذا؟ ما هو؟ قلنا مر معنا نحن 7 أقسام: الضمائر والاسم العلم واسم الإشارة واسم الموصول والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة والمنادى. الآن ما أضيف إلى واحد من هذه يأخذ حكمه بالتعريف، تمام، يصبح معرفة مثله. مثلا ابن، كلمة المدير، المدير معرف بأل، جاء ابن المدير، صار الابن معرفة. ماذا صار؟ نعرف من هو هذا الابن؟ نعرف، نعم. إذن المعرف بالإضافة هو اسم نكرة أضيف إلى واحد من المعارف، مكتوب من العارف، ضع لها ميم، من المعارف إذا كانت نسختك نفس نسختي، نعم، من المعارف السابق ذكرها، فاكتسب التعريف بإضافته إليه. يعني ما أضيف إلى معرفة صار مثله معرفة، تمام. مثل كتاب، في قولك حملت كتابي، هذا كتابي، حملت كتابي، كان كتاب نكرة، لما قلت كتاب عرف، تمام. وكتاب علي، علي معرفة لأنه اسم علم، فصار كتاب اللي كان نكرة صار معرفة. وكتاب هذا الغلام اسم الإشارة، اسم الإشارة معرفة لأنك تشير إليه، فالإضافة إلى اسم الإشارة كتابي هذا صار معرفة الكتاب. وكتاب الذي كان هنا، كتاب هذا، كتاب الذي جلس معنا وقت الدرس وكان يتكلم بموضوع كذا، نعرف الكتاب، نعرف، نعم. وكتاب الذي كان هنا، وكتاب الرجل، رجل نكرة، لما قلت الرجل صار في عهد بيني وبينك نحو رجل واحد بعينه، فلما أضفت الكتاب إليه صار معرفة هذا الكتاب. وقد كان قبل الإضافة نكرة لا يعرف كتاب من هو، بكل الأمثلة التي مرت قبل أن يضاف إلى المعارف لم يكن يعرف. الآن المنادى المقصود، في عندك يا أخوانا نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. النكرة المقصودة أقول يا طالب أنا ما أعرف اسمك، تمام، لكن أتوجه إليك وأقول يا طالب افعل كذا، فالطلاب كلهم لا يفعلون إلا الذي أنا نظرت إليه وناديته. طبعا ليس اسم طالب، هو طالب تشمل كل الطلاب، لكن كوني أنا ناديته وأتوجه إليه وعرف من نظري أنني أقصده فهذا يسمى نكرة مقصودة. الكون مقصود صار معرفة أم لا؟ تعرف، النكرة المقصودة تبنى على الضم. أما إذا كان نكرة غير مقصودة، لو واحد أعمى يمشي في الطريق وأراد أن يقطع الطريق، لا يتجرأ، يخاف، يريد بصير يقطعه الطريق، يقول يا محسنا خذ بيدي. هل أراد محسن بعينه أم أراد أي محسن؟ أي محسن. إذا نكرة، هذا نكرة غير مقصودة، ولذلك تنصب، يجب نصبها يا محسنا، ما قلنا مثل يا طالب. النكرة المقصودة هنا نتحدث عن النكرة المقصودة هي المعرفة، لأنه قصد واحد بعينه وإن لم يكن يعرف اسمه، نعم. ما يجوز فيها، ما هي التي يجوز فيها الجمع؟ النكرة المقصودة، نعم، يا رجل يا طالب يا طلاب، طيب يا محسنا يا محسنين أيضا يمكن الجمع فيها، وهي نكرة غير مقصودة. من أين جئت بهذا؟ لازم يكون التعريف جامع مانع، فإذا كان لأنه يجمع، طيب النكرة غير مقصودة أيضا تجمع. نعم، يقول هنا المنادى المقصود هو اسم نكرة قصد تعيينه بالنداء، تمام، بالنداء، لأن أتوجه إليه وأناديه وأنظر إليه لما أناديه ويعرف أنني أقصده، تمام. قال ممكن ما أعرف اسمه لكن أقول له يا رجل يا طالب، ما ينظر إلي الطالب، يا طالب يا طالب، لا يريد أن ينظر إليه. أنت تنظر إليه ولا ترد، ليه؟ لأنك تعرف أنت لست المقصود، أنا أنظر إلى الثاني، صحيح؟ تعين. نعم، ولو كان ليس اسمه طالب، هو هذا وصف يطلق على الجميع، صحيح؟ لكن يصبح نكرة مقصودة، يعني يتعرف، مثل يا رجل ويا تلميذ، طالما أتوجه إليه، إذا ناديت رجلا وتلميذا معينين، فإن لم ترد تعيين أحد قلت يا رجلا ويا تلميذا، لاحظ نصبناه، مثل يا محسنا خذ بيدي، يا محسنا تصدق علي، هل أراد واحد بعينه ولا أي محسن؟ أي محسن. نعم، لأنه أعمى، لا أصلا لا يعرف المحسن من غير المحسن، هو حتى يعطيه، حتى يعطيه. نعم، قال ويبقيان في هذه الحالة نكرتين، لما يكون نكرة غير مقصودة يبقى نكرة ويجب نصبه، يا محسنا هذا نكرة وإن نودي، أما ما بنيته على الضم لأنك تقصد واحد بعينه، تمام، في ندائك، فهذا صار معرفة. نعم، قال ويبقيان في هذه الحالة نكرتين لعدم تخصيصهما بالنداء، أي محسن، فإن ناديت معرفة، معرفة علم، مثلا واحد اسمه زيد، قلت يا زيد، طيب هو معرفة من الأصل، قال يا، هل عرفته يا النداء، هل عرفه؟ قال نعم النداء عرفه، قال أليس معرفة في الأصل؟ قال ما ناديته إلا بعد أن نكرته ثم عرفته بأداة النداء، تمام. يقول لعدم تخصيصهما، ويبقيان في هذه الحالة نكرتين لعدم تخصيصهما بالنداء، فإن ناديت معرفة مثل يا زيد فلا شأن للنداء في تعريفها، هذا رأي، لاحظتم؟ يقول لك أنه هو معرفة من الأصل، زيد أليس اسم علام؟ إن المعرفة سبعة، أنا فيها كمل، أنا صالح، صالح اسم علم على شخص اسمه صالح، هذا علم معرفة. طيب وزيد معرفة؟ في أحوال يقولون أنه نكرته أولا ثم بعدها عرفته بغير تعريفه الأول، فهنا يقول لك ليس لها شأن في التعريف لأنها هو بالأصل معرفة، فإذا قلت عرفته نقول لك هذا تحصيل حاصل، أليس هو علم معرفة؟ ما معنى عرفته وهو معرف؟ أسماء الأفعال، اسم الفعل كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل، لاحظتم؟ اسم الفعل يا أخواننا يدل على معنى الفعل تماما، لكن لا يقبل علامات الفعل، ما لا يقبل علامات الفعل ولكنه بمعناه من حيث المعنى نسميه اسم فعل، تمام؟ شو قال ابن مالك؟ والاسم إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم مثل نحو صه وحي هل، نحو صه وحي هل، والاسم إن لم يكن للنون، لأنه فعل الأمر والفعل المضارع من علاماته دخول نون التوكيد، تقول اكتبن ليكتبن، طيب إذا كان لا يقبل النون لكن يدل على الفعل المضارع أو فعل الأمر. قال هو اسم، اسم فعل، لا تقول فعل. نحو صح يعني اسكت، ما معنى صح؟ اسكت، دل على فعل الأمر اسكت، دل على معنى، لكنه هل يقبل؟ هل اسكت تقول اسكتنا تدخل عليه النون، هل صح تدخل عليها النون؟ لا تدخل. إذن دل على معنى الفعل ولا يقبل علامات الفعل، نسميه اسم فعل. تمام. وعندك اسم فعل ماضي، وعندك اسم فعل مضارع، وعندك اسم فعل أمر، بل أسماء. نسمع الآن. اسم الفعل كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل غير أنها لا تقبل علامته، وهو إما أن يكون بمعنى الفعل الماضي مثل هيهات، هيهات هيهات لما توعدون، أي بعد بعد ما توعدون. من يقول هذا؟ الكفار يقولون ما يعدكم به محمد أنكم ستعودون إلى الحياة مرة ثانية وتحاسبون على أعمالكم، هيهات هيهات، أي بعيد بعيد جدا أن يحصل هذا. إذن هيهات بمعنى بعودة، بعودة فعل ماضي، هيهات بمعنى بعودة، لذلك لا بما أنه لا يقبل علامات الفعل. علامات الفعل الماضي دخول التاء، إيش بتقول؟ كتبت، كتبت، كتبت، كتبت، لاحظت؟ ما يقبل تاء الفاعل أو تاء التأنيث يكون فعل ماضي. طيب هيهات لا تقبل التاء، هل تقول هيهاتت؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لذلك دل على بعودة ولا يقبل علامته، فهو اسم فعل ماضي بمعنى بعودة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عرفتم كيف نعربه؟ اسم فعل ماضي بمعنى بعودة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قال بمعنى بعودة أو بمعنى الفعل المضارع مثل أف، واحد يقول لك يجب أن تصنع كذا وكذا وكذا، أف أف، كل هذا يعني أنت تتضجر، بمعنى أتضجر. إذن اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، تمام؟ أف بمعنى أتضجر. أو بمعنى فعل الأمر مثل آمين، بآخر الفاتحة ماذا نقول؟ آمين، أي استجب يا رب، دعاء، لأن الفاتحة آخرها دعاء، يعني استجب يا رب، واضح؟ اسم فعل أمر بمعنى استجب. ومن أسماء الأفعال شتانة، شتانة بمعنى افترق، اسم فعل ماضي، لأن افترق فعل ماضي. ووي بمعنى أعجب، أعجب اسم هذا فعل مضارع، فوي ماذا قال؟ ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لاحظ قصة قارون في سورة القصص، وي وي، إذن بمعنى إيش؟ وي بمعنى أعجب، إذن اسم فعل مضارع. وصح قلنا بمعنى أسكت، إذن اسم فعل أمر. ومه بمعنى انكفف، يقول كثير منهم كفة، انكفف بمعنى كفة، لكن انكفف هو الصحيح، تمام، وليس كفة. ومه بمعنى انكفف اسم فعل أمر. وبلها بمعنى دع أو اترك، اسم فعل إيش؟ اسم فعل أمر، لأنه اترك فعل أمر. وعليك بمعنى إلزم، عليك نفسك، أي إلزم نفسك، تمام، اسم فعل أمر بمعنى إلزام. وإليك عني، أي تنحى أو ابتعد عني، إليك عني، إيش معناها؟ بمعنى تنحى عني، أي اذهب عن طريقي، اسم فعل أمر. وإليك الكتاب بمعنى خذه، اسم فعل أمر بمعنى خذ، إليك الكتاب. وها وهاك وهاء القلمة، ها القلم، هاك القلم، ها القلم، كلها بمعنى إيش؟ اسم فعل أمر بمعنى خذ، خذ القلم، ها القلم، ها اسم فعل أمر بمعنى خذ، والقلم مفعول به. فاعل ها ضمير مستتر تقديره أنت، تمام، اسم فعل أمر يأخذ فاعل، يأخذ إيش؟ لأنه بمعنى الفعل، كما أن الفعل يأخذ فاعل وهو بمعناه يأخذ فاعل. انتبهوا لهذه. عليك نفسك، قلنا عليك بمعنى إلزم. عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. عليك أنت نفسك مفعول به، وعليك نفسك، وعليكما أنفسكما، وعليكم أنفسكم، وعليكن أنفسكن، وإليك عني ابتعد، وإليك عني، وإليكما عني. هذا كلام نرجع قبل بثلاث أسطر، نرجع ثلاث أسطر. قال واسم الفعل يلزم صيغة واحدة، هذه لم نقرأها. لاحظ، اسم الفعل يلزم صيغة واحدة. طيب والمثنى والجمع والتذكير والتأنيث؟ قال هذا نثني الضمير الذي يتصل فيه. عليكن، عليك، عليك. لاحظ، أما على بقيت على ما هي عليها. تمام. يقول واسم الفعل يلزم صيغة واحدة للجميع، فتقول صح للواحد والمثنى والجميع والجمع والمذكر والمؤنث. لو أمامك مجموعة من النساء عم يشاغبون، بيرفعوا أصواتهم يشاغبنا، ماذا تقول لهن؟ صح، أي اسكتنا. تمام. لو واحد موجود رجل تقول له صح أيضا، أي اسكت. تمام. كلها لها لها لهم لفظ واحد. قال إلا ما لحقته كاف الخطاب عليك. أما صح ليس فيها كاف الخطاب. إليك عني، عليك نفسك، أي إلزم نفسك. إليك عني، أي تنحى عني. ما ينتهي بكاف الخطاب. قال لك هنا، لاحظ، فتقول مثلا إيش قال؟ إلا ما لحقته كاف الخطاب فيراعى فيه المخاطب، فتقول عليك إيش؟ نفسك. هل تقول عليك أنفسكم؟ لا. فهذه الكاف، قال لك إلا ما لحقته كاف الخطاب فيراعى فيه المخاطب، عليك، تمام، نفسك. طيب عليك نفسك، تمام. طيب عليكما، لازم ما أقول نفسك، أقول أنفسكما للمثنى. أراعي كاف الخطاب، هي كاف الخطاب أدخلت عليها ما، صارت للمثنى، لازم أقول أنفسكما. طيب عليكم، أدخل على كاف الخطاب ميم الجمع، صارت للجمع، فلازم أقول أنفسكم. طيب عليكن، أنفسكن. إذن لاحظت كيف راعينا فيما لحقته كاف الخطاب يراعى فيها المخاطب الذي تخاطبه. إن كان أنثى فكلمة أنفس بتقول عليكن أنفسكن، عليك نفسك، عليك نفسك، عليكما أنفسكما، وهكذا. ومثلها إليك، تقول إليك عني، إليك عني، إليكما عني، وإليكم عني، وإليكن. لاحظ، من المخاطب؟ جمع إناث، تقول إليكن. طيب وهاك أيضا فيها كاف، أيضا تراعي فيها المخاطب. هاك الكتاب، هاك الكتاب، هاكما الكتاب، للمثنى المذكر والمثنى المؤنث، هاكما. طيب هاكن للجمع الإناث، هاكم لجمع الذكور، حسب من تخاطب تأتي بالضمير. وهاكما الكتاب، وهاكم الكتاب، وهاكن الكتاب. وبهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.